بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، وعود علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تبارك وتعالى ومعونته الدرس 88 من دروس الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهو الدرس 4 من كتاب الصيام اليوم. وصلنا إلى قول الإمام النووي رحمة الله عليه، قال: فصل. من فاته شيء من رمضان فمات قبل إمكان القضاء فلا تدارك له ولا إثم. إذا شخص أفطر بعذر، إما أن تكون امرأة مثلا حائض، أو إنسان مسافر، أو مريض، أو عليه مشقة شديدة، المهم أفطر بعذر، ثم مات، إما مات في نفس رمضان الذي أفطر به، أو في أول يوم العيد، أو طرأ له عذر آخر، أو استمر عذره إلى ما بعد رمضان، المهم أنه لم يكن عنده فرصة للقضاء فمات، فهذا لا يقضى عنه اليوم، هذا لا يصام عنه ولا يفدى، وليس عليه كفارة وليس عليه إثم، معلش سقط عنه كل ما يتعلق بهذا الصيام فهو معذور، فلا يؤخذ من تركته شيء، ولا يصوم عنه أحد، ولا يكفر عنه، ولا يكون آثما. أما إذا كان أفطر بغير عذر، واحد أفطر متعمدا في يوم من أيام رمضان ثم مات قبل أن يتمكن من القضاء، فيخرج من تركته إطعام مسكين عن كل يوم، هذا آثم، وهو آثم إلا إن تاب إلى الله. إذن من فاته شيء من رمضان يعني بعذره فمات قبل إمكان القضاء فلا تدارك له، يعني لا بكفارة ولا بصيام أحد عنه، ولا إثم يعني عليه. وإن مات بعد التمكن، بعد أفطر برمضان بعذر، وبعد العيد شفي من مرضه اللي هو العذر، أو كان مسافر فأقام وبقي أسبوعين حيا وهو يستطيع أن يقضي، عليه 3 أيام مثلا، مضى عليه أسبوعين ما في أي عذر، فمات قبل أن يقضي مع التمكن من القضاء. ومثله المرأة الحائض، إذا بعد رمضان كان عندها فرصة لقضاء الصيام الذي أفطرته بعذر الحيض أو النفاس، وأخرت، قالت بدري، يعني لسه باقي لرمضان سنة 11 شهر، فأخرت فماتت، هذا نفس الحكم. هذا قال هنا عند الشافعية في مذهب الشافعي القديم ومذهب الشافعي الجديد. مذهب الشافعي القديم أن ولي هذا الميت، وليه يعني أقربائه، سيأتي معنا من تعريف الولي هنا، وليه يعني أقربائه بشكل عام بغض النظر عن علم المواريث، يعني لا يشترط أن يكونوا عصابات أو كذا، لا، أي قريب. فمذهب الشافعي القديم إما أن يصوم عنه وليه، يعني أولاده، أولاد أولاده، خاله، ابن خالته، جدته، أي قريب من أقربائه، أمه، يصوم عنه أحد أو أكثر من واحد، كل واحد بيأخذ يومين يومين، أسبوع أسبوع مثلا، فيصوم عنه وليه، وهو الأفضل في مذهب الشافعي القديم، الأفضل أن يصوم الولي عن الميت إذا عليه قضاء، أو يطعم عن كل يوم مسكينا من تركته قبل توزيع التركة، قبل توزيع التركة، هذا تعتبر ديون عليه، فنأخذ من التركة عن كل يوم إطعام مسكين، اللي هو 600 غرام من الرز أو من القمع أو قوت البلد الذي ذكرناه زكاة الفطر. مذهب الشافعي الجديد أنه يطعم عنه في كل يوم مسكينا ما في صيام. والإمام النووي وهو محرر المذهب الشافعي رجح في هذه المسألة المذهب القديم على المذهب الجديد لقوة دليله. فالأدلة، أول شيء نحكي لكم دليل المذهب الجديد اللي هو لازم صيام، لازم إخراج عن كل يوم مسكين، يعني ما في صيام. قال: لخبر من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه، يعني وليه، مكان كل يوم مسكينا. رواه الترمذي وصحح وقفه على ابن عمر، يعني هذا من كلام ابن عمر على الصحيح وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. على الصحيح الذي صححه الترمذي أنه موقوف على ابن عمر، يعني هذا من كلام ابن عمر: من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه وليه عن كل يوم مسكينا. ونقله الماوردي عن إجماع الصحابة. مذهب القديم يصوم أي لخبر الصحيحين، رواه البخاري ومسلم هذا الحديث اللي استدل فيه المذهب القديم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، صام عنه وليه. هذا الإمام النووي يقول هناك. أول شيء نقرأ لكم العبارة، أنا يعني استعجلت بشرحها قبل قراءتها مشان تأخذوا فكرة. قال: وإن مات بعد التمكن استطاع أن يقضي أو استطاعت أن تقضي فلم تقضي ومات، لم يصم عنه وليه في الجديد، بل يخرج من تركته، يعني من التركة قبل أن توزع، لكل يوم مدة طعام. وكذا النذر والكفارة، حكم من واحد نذر أن يصوم لله تعالى 3 أيام فمات قبل مع التمكن من الوفاء بالنذر ولم يفعل، حكمها حكم رمضان، طعم عن كل يوم مسكين، أو عليه كفارة أخرى، كفارات مثل كفارة اليمين إذا كان فقيرا فصيام 3 أيام كذا، فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، فمن لم يستطع أو فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فلو فرضنا ترتب في ذمته 3 أيام لكونه فقيرا ومات ولم يصوم يطعم وليه، هنا بس ما عنده تركة بالحالة لأنه فقير، فوليه يا بصوم عنه يا بطلع. قلت يعني النووي شو قال؟ القديم هنا أظهر. وفي الشرح يقول الشيخ الشربيني: وليس، قال المصنف يعني النووي، وليس للجديد حجة من السنة، يعني المذهب القديم دليله أقوى لأنه في الصحيحين، بس يجوز على المذهب القديم اللي هو يجيز أن نصوم عن الميت، يجيز الأطعام أيضا. فالأحسن أن نصوم، إذا ما بدنا نصوم نطعم عنه مسكينا، هذا هو الخلاصة. قال: والولي، نحن قلنا يصوم عنه وليه، من هو وليه؟ قال: والولي كل قريب على المختار. شو الدليل؟ قال: الدليل لما في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال لامرأة قالت له: إن أمي ماتت عليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال: صومي عن أمك. والبنت ليست من العصبات، البنت العصبات كلها من الذكور، العصبة بنفسه كلهم ذكور، هذه البنت اللي تصوم عن أمها ليست عصبة. استدلوا فيها أنه أي قريب بيمشي حاله، عصبة مو عصبة، ذكر أنثى من الأقارب، أو إما أن يصوم الولي أو يصوم غريب عن العائلة، يعني يسمونه هنا أجنبي، يعني غريب عن العائلة ليس من أقرباء الميت، بس بشرط أن يستأذن من أحد الأولياء. وإذا اختلف الأولياء عندهم مروءة شديدة، كل واحد: أخي أنا بدي صوم عن أبي، لا أنا بدي صوم عن أبي، فاختلفوا مين بده يصوم. هلا كل واحد بيقول له: أخي صوم الله ييسر لك، روح الله ييسر لك، الله يتقبل، كل واحد بيتهرب الآن إلا من رحم الله يعني. فلو فرضنا أنه كانوا كلهم أصحاب دين وأصحاب مروءة وبر وأرادوا أن يصوموا عن هذا القريب، إن كان أب أو أم أو أخ أو كذا، واختلفوا فيقسم بينهم على حسب حصته بالميراث. اللي بياخذ ثلث بياخذ ثلث الايام بصومها، واللي بياخذ نص بصوم نصف الايام. ماشي، الله يجزيه الخير. اخي صوم انت ولا تخلي لحدا. انا لا، صوم انت وحي، لا تخلي لحدا، اريح لك. قال: والولي كل قريب على المختار، ولو صام اجنبي باذن الولي صح، لا مستقلا في الاصح. يعني لو وحده هيك، واحد دري انه جاره اللي مات عليه صيام فتبرع فصام عنه، على الاصح انها لا تقبل لانه لم يستاذن اقرباء الميت. والقول الثاني مقابله، مقابل الاصح في قول ثاني صحيح، انه يجوز كالحج. الحج يجوز ان تحج عن انسان غير قريب لك وان تعتمر عنه وان توفي عنه دينه بدون اذن حدا. اذا واحد بيعرف انسان عليه دين وحب يقضي دينه بدون اذنه وبدون اذن اقاربه بصح. فقياسا على الدين وعلى الحج اجازوا الصيام عن الاجنبي، يعني اللي مو قريب، بدون اذن الاقارب. والاصح عندنا انه لازم يستاذن من الاقارب. فلو اذن الاقارب لثلاثين واحد، شخص عليه ثلاثين يوم صيام ومات ثلاثين، فتبرع اصدقائه ثلاثين واحد ان يصوموا عنه، فصاموا نفس اليوم، يوم واحد كلهم صاموا بنفس اليوم، صح وسقط عنه ثلاثون يوما من الصيام. حلو، هي بيوم واحد نهول الوضع. ايوه. ولو مات، هلا الصيام عرفنا انه يصام عن الميت ويطعم عنه، احد الاحتمالين كلاهما صحيح. اما الصلاه يا ترى هل يجوز ان نصلي عن ميت او ان نعتكف عنه؟ قال: ولو مات وعليه صلاه او اعتكاف لم يفعل عنه ولا فديه، ما في عليه كفاره ولا فديه، يستثنى من الصلاه شغله واحده بس تصح الصلاه فيها عن الميت. شو هي؟ ركعتي الطواف تبعا للحج. اذا واحد مات عليه حج يحج عنه، ومن جمله مناسك الحج ركعتي الطواف، هي صلاه عن الميت تستثنى من هذه القاعده تبعا للحج لانه ليست مستقله. وفي الاعتكاف قول، وفي الاعتكاف قول انه يجوز ان تعتكف عن الميت. ولذلك قال في عندهم قول عن روايه عن الشافعي انه من نذر الاعتكاف ولم يعتكف يطعم عن كل يوم وليله مسكين. مثلا نذر ان يعتكف ثلاثه ايام فلم يفعل، في قول عند الشافعي هو الامام نفسه قاله روايه عنه اننا نطعم عن هذا الانسان عن كل يوم من هذه الايام، يوم بليلته، يعني كل 24 ساعه كفارتها اطعام مسكين بالنسبه للنذر، بالنسبه للاعتكاف. والاظهر وجوب المد على من افطر للكبر. هي مساله كثير مهمه وحلوه وظريفه كثير. في عندك شخص عجوز عمره 80 90 70 وعليه مشقه شديده، مريض يعني، وجعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، واضح عليه آثار الهرم والعجز، مو مريض، ليس مريضا، بس كبير في السن جدا، ويشق عليه الصوم جدا لكبر سنه، فهذا ما بيقدر يصوم، لا يستطيع الصيام، فهذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين، عن كل يوم مسكين لوجود المشقة. قال: من أفطر للكبر أو كان مريضا لا يرجى برؤه. هي من عندي أضفتها يعني من الشروحات، مو موجودة بالمتن. المريض الذي لا يرجى برؤه، لا يرجى برؤه يعني في عالم الطب، أما عند رب العالمين كل واحد قابل للشفاء، إذا الله بده يشفي أي واحد بيشفيه. هنتكلم نحن على الطب الأسباب العادية. شخص مرض بما يسمى مرضا مزمنا، فقال له الأطباء: هذا المرض ليس له علاج، سيبقى معك هذا المرض إلى أن تموت، وهذا المرض لا يناسبه الصوم، فأنت يجب عليك أن تفطر. إذا وصل للمرحلة على طول كل يوم بيفطر بطعمه مسكين، بيفطر بطعمه مسكين، بيفطر بطعمه مسكين. إذا خرقت العادة في حقه فشو فيها؟ لا يجب عليه الصيام بعد ما أطعم المساكين، خلاص نبدأ صفحة جديدة، بيصوم من الآن فصاعدا. أما من مرض وكان يرجى برؤه، واحد مريض قال له الطبيب 10 سنين ممنوع من الصوم، بس بعد 11 سنة بالسنة 11 ممكن تصوم، ينتظر، لا بيطعم مسكين ولا بيعمل شيء، يبقى بيفطر بيفطر بيفطر 10 سنين، عندما يشفى يقضي ما فاته على ماله وليس عليه شيء. هذا ليش؟ لأنه يرجى برؤه ولو بعد حين. وإذا مات، إذا مات بطعمه عن كل يوم مسكين، خلصنا شغلته بسيط. أما الذي لا يرجى برؤه مثل الكبير في السن، لأنه ما في كبير في السن بيرجع شباب، فهذا بيشبهه إلا بخرق العادة. ألا ليت الشباب يعود يوما، ما عم يحاولوا يعملوا مساحيق ومدري إيش وكريمات، ما جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. في عنا مثل يقول فالج لا تعالج، ما له دواء الهرم، ما له دواء، له دواء الهرم ولا الموت. فإذا هلأ هي المسألة مأخوذة، أشرح لكم الآية الكريمة بما قاله العلماء فيها، لأنه آية مهمة جدا. قال الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية، يطيقون الصيام وعليهم فدية، يعني ما صاموا مع أنه يطيقوا. فبعض العلماء يقدر لا محذوفة، وعلى الذين يطيقونه أي وعلى الذين لا يطيقونه فدية، هذا قول. القول الثاني وعلى الذين يطيقونه أي في حال الشباب كان يطيقه، فلما كبر صار ما يطيقه، كان يطيقه، وعلى الذين يطيقونه في فترة من أعمارهم ثم وصلوا إلى مرحلة لا يطيقونه، هذا تأويل ثاني. وكان يقرأ ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما وعلى الذين يطوقونه، يعني يصومونه بمشقة شديدة عليهم صعوبة. وقيل أن هذه الآية كانت في أول الإسلام، كان المسلم مخير، أنا أطيق الصيام وعلى الذين يطيقونه أستطيع أن أصوم، خيرني الله تعالى، إذا بدك صوم إذا بدك طعمي مسكين أنت حر. وعلى الذين يطيقونه فدية، يعني إن شاءوا صاموا وإن شاءوا أطعموا. ثم نسخ هذا الحكم بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصموا. وقال ابن عباس فيما روي عنه في الحديث الحسن الذي رواه أبو داود والبيهقي بإسناد حسن، أن ابن عباس يقول هذه الآية نسخت صح بس مو لكل الناس، بقي حكمها في العجوز هذا اللي حكينا أو في المرأة الحامل والمرضع. إذا واحدة حامل وخافت على نفسها أو على الجنين هي تستطيع الصيام، تستطيع، بس خايفة إذا صامت تجهد، في عندها أدوية معينة، في عندها كذا، هي ما فيها شيء، هي تستطيع الصيام ولكن خافت. وعلى الذين يطيقونه، كلمة يطيقونه يعني تستطيع أن تصوم. أو مرضع، مرضع عندها ولد بترضعه وخافت عليه، هي تستطيع الصيام بس إذا صامت يقل الحليب فيهلك الولد، وخاصة لما يكون ما في له بديل. أنت الآن عم تحكي حكم شرعي لكل الأزمنة والأمكنة، مو كل الناس متوفر عندها حليب صناعي وفلوس تجيب حليب صناعي وتقول لي هي بحط له بودرة، عم نحكي أنا حكم لكل المسلمين. فهذه تطيق ومع ذلك قال الشرع لا تصومي لأنه خوفا على الولد إن كانت حامل أو مرضع. فقال ابن عباس نسخت الآية إلا في حق الحامل والمرضع فبقي حكمها إلى يوم القيامة. هذا ملخص ما قالوا في هذه الآية. فبعض العلماء إذن يرى أن الآية ليست منسوخة، حكمها باقي إلى يوم القيامة. فقوله على الذين يطيقونه فدية، قال هو الكبير في السن، يعني يطيقونه يعني يصعب عليه بصعوبة، أو كان يطيقه في الشباب وكبر، وعلى الحامل والمرضع فليست منسوخة. وجمهور العلماء على أنها منسوخة باستثناء الحامل والمرضع على قول ابن عباس. نرجع بقى للمتن وشو قال. قال والأظهر وجوب المد على من أفطر للكبر، فمن أفطر بسبب أنه كبير في السن وعليه مشقة كل يوم يطعم مسكين بس. وأما الحامل والمرضع، الحامل والمرضع في احتمالين، إما أن تفطر خوفا على نفسها، ثلاث احتمالات فيه، أن تفطر يعني خوفا على نفسها فقط، أو خوفا على الولد فقط، أو خوفا على نفسها وعلى الولد. إذا على نفسها فقط هي كأنه مريضة صارت، ما له علاقة الجنين، نحن عم نحكي بناء على وجود الجنين. فما دامت المرأة في على نفسها خوف ولو مع الولد، خافت على نفسها وعلى الولد، تقضي فقط بدون فدية، لأنه هي مثل المريض صارت. أما إذا خافت على الولد فقط، الآن هي عم تفطر بسبب غيرها، في هذه الحالة بعد القضاء تفدي عن إطعام مسكين عن كل يوم بسبب تأخير الصوم عن فضيلة الوقت بسبب غيرها. يعني يقول ملخص العلماء، يقولون هذا الإفطار ارتفق به شخصان، يعني استفاد من الفطر منه شخصان وليس شخص واحد. أما إذا استفادت هي فقط، هي مريضة أو هي تعبانة أو خايفة على نفسها، ولو الولد معها بصير الولد تابع لها، في هذه الحالة لا تفدي، تقضي فقط. إذا خافت على الجنين تقضي وتفدي إطعام مسكين عن كله. ومثله الشخص الذي ينقذ إنسانا من هلاك ولا يستطيع أن ينقذه إلا إن أفطر. مثلا أنت منقذ سباحة، صايم ودايخ تعبان، مالك قادر تتحرك، وشفت واحد عم يغرق قدامك، إذا نزلت تنقذه فورا ممكن تغرق معه لأنك تعبان، وإذا على السريع العاجل سناولت كاسة عصير عطتك طاقة أو تمرة لحقت حالك فيها شوية سكريات عشان ما تدوخ ونزلت أنقذته، فهنا أفطرت لمصلحة شخص آخر ويجب عليك أن تنقذه في هذه الحالة، ويجب عليك أن تفطر. إذا لن تستطيع أن تنقذه إلا بهذه الحالة تفطر وتنقذه، بس باعتبارك أفطرت بسبب غيرك للضرورة تقضي وتفدي، تقضي وتطعم مسكينا. هي مثل هي مثل الجنين هذا. ما له علاقة هي. الجندي مثل غيره. أول شيء إذا كان مسافر بعيد في سفر يجوز أن يفطر بكونه مسافرا. أنت الدرس الماضي يمكن ما كنت موجود. إذا أصابه مشقة شديدة يجوز أن يفطر. إذا كان لا يستطيع القتال إلا بالإفطار يفطر، بصير ضرورة هنا، بس مو لأنه جندي، مو لأنه جندي، لأنه في سبب ثاني، إما ضعف القوة أو كونه مسافرا أو لا يستطيع القتال. يعني وأما الحامل والمرضع فإن أفطرتا خوفا على نفسهما، يعني ولو كان الولد معه وجب القضاء بلا فدية. ليش؟ لأنه خايف على نفسها أو على الولد يعني فقط، لزمتهما الفدية في الأظهر. في قول ثاني مقابل أنه لا تجب عليهم الفدية حتى لو على الولد. والأصح أنه يلحق بالمرضع يعني في وجوب الفدية مع القضاء من أفطر لإنقاذ مشرف على هلاك، ممكن يكون بير، ممكن يكون غرق، ممكن يكون حريق، ممكن يكون أشياء تانية، لا المتعدي بفطر رمضان بغير جماع. المتعدي يعني واحد كان برمضان جالس صايم، ركبه الشيطان فات على الثلاجة أخذ كأس الماء وشربه أو عمل سندويشة أكله، أفطر متعمدا بدون عذر بالأكل، هذا عليه بس القضاء ما عليه فدية، يقضي فقط ويتوب إلى الله ويستغفر طبعا، وكل هذا لازم يعمله لأنه لم ينتفع من فطره شخصان، شخص واحد بس هو، في هذه الحالة ما في عليه فدية، عليه فقط القضاء مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. بغير الجماع طبعا. الجماع سيأتي بعد قليل، هذا مصيبة كبيرة. هذا في يعني جماع الإفطار بالجماع في رمضان له كفارة خاصة ستأتي بعد قليل إن شاء الله. هلأ في مسألة خاصة بمذهب الشافعي تقريبا، يعني قليل من قال فيها، لازم تعرفوها. ومن أخر قضاء رمضان مع إمكانه حتى دخل رمضان آخر لزمه مع القضاء لكل يوم مد. امرأة أو رجل أفطر برمضان بعذر أو بغير عذر، المرأة بيكون عليها حيض تفطر 5 أيام وبقيت بدون صيام، تستطيع عندها سنة كاملة 11 شهر تستطيع الصوم، أجلت أجلت أجلت أجلت حتى جاء رمضان الثاني، القضاء لا زال في ذمتها، وفوق القضاء لزمها إطعام مسكين عن كل يوم تأخير لأنه دخل رمضان ثاني، أخرت سنة كاملة، فعليها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم. إجت السنة اللي بعدها لسه تبع السنة اللي قبلها ما قضته، إجت كمان سنة ثانية كمان ما قضت، صاروا مسكينين عن كل يوم، أخرت 10 سنين 10 مساكين عن كل يوم، تتضاعف وتتكرر الفدية والكفارة هذه بتكرر السنين. هذا عقوبة لها أو له، يمكن له، يمكن شخص مو شرط امرأة، يمكن يكون رجل، أي إنسان عليه قضاء وأجل بدون عذر سنة كاملة حتى جاء رمضان الثاني يلزمه إطعام مسكين عن كل يوم زائد القضاء، القضاء لا يسقط. قال: ومن أخر قضاء رمضان مع إمكانه حتى دخل رمضان آخر لزمه مع القضاء لكل يوم مد، والأصح تكرره بتكرر السنين. في قول ثاني أنه لا يتكرر مرة واحدة، القول الأصح يعني الفتوى أنه يتكرر بتكرر السنين. وأنه لو أخر القضاء مع إمكانه استطاع أن يقضي ولم يقضي فمات أخرج من تركته لكل يوم مدنان، مد للفوات يعني مد لأنه ما صام، ما نحن اتفقنا إذا واحد مات وكان يستطيع أن يقضي الصوم فمات يقضى كل يوم مسكين من تركته أو يصوم وليه، صح؟ هيك تكلمنا. فهذا أخر سنة كاملة حتى جاء رمضان، فصار اليوم الواحد في مدين، مد عن الصيام بدل الصوم ومد لأنه أخر سنة، صار في مدين عن كل يوم. ومصرف الفدية، هلا نقول نحن فدية على المرضع أو الحامل أو الكذا، فدية يعني إطعام مسكين عن كل يوم، لمن تصرف الفدية؟ قال: ومصرف الفدية الفقراء والمساكين فقط، لأن الحديث الشريف يقول أطعم مسكينا، مسكين، والفقير أولى من المسكين لأنه أفقر منه. نحن تكلمنا مرة التعريف الفقير والمسكين، فالمسكين أحسن حالا من الفقير. وأما السفينة فكانت لمساكين، فعندهم سفينة واسمهم مساكين لأن دخلهم لا يكفيهم. أما الفقير هو الذي قصم الفقر فقرات ظهره فسمي فقيرا، لذلك ربنا سميها فاقرة، فاقرة يعني مصيبة تفقر وتكسر فقرات الظهر، فالفقير حسه مكسور، فهو أشد فقرا من المسكين وأشد حاجة. فإذا وجبت الكفارة والفدية للمسكين فتجب أو تصح للفقير من باب أولى. أما مصارف الزكاة الباقية يعني العاملون عليها وابن السبيل والغارم والمجاهد، هذا كله لا يجوز أن تعطيه من هذه الفدية، هذه الفدية لا تعطى إلا للفقراء والمساكين فقط. فلو أن شخصا عليه دين لا يجوز أن نعطيه كفارة الصيام، انتبه، ها ما تقول هي مثل الزكاة، لا هي ليست كالزكاة، هي مختلفة، مصرفها غير مصرف الزكاة، فقط للفقراء والمساكين. وله صرف أمداد إلى شخص واحد، ممكن تعطي كفارة 20 يوم لشخص واحد، وجنسها جنس الفطرة يعني قمح أو رز أو تمر حسب قوت البلد. سألني واحد سعيد، ذكرت في آخر الدرس الماضي، قال هل يجوز أن نعطي زكاة الفطر نقدا؟ هلأ المذهب الشافعي والحنبلي وكذا، الأصل أنه لا تعطى إلا قوتا. وهو قال لي وأنا رأيت وأنتم كلكم شفتوا أكيد أن الفقير يأخذ زكاة الفطر من ثم يبيعها للبائع بنصف القيمة. طيب ما دام أنت بدك فلوس خذ فلوس، أحسن ما تبيعها بخمسة خذ عشرة. هذا مذهب أبي حنيفة. مذهب أبي حنيفة أنه يجوز إخراج زكاة الفطر مالا نقدا، وخاصة إذا كانت أنفع للفقير. فأنا أخذت حل وسط بين المذاهب الأربعة. إذا كان الناس لا يحتاجون إلى الطعام، كل الناس عندها رز وكل الناس عم تأكل الحمد لله، تحتاج لمال، بده يدفع فاتورة كهرباء، بده يدفع أجرة بيت، بده يشتري ملابس للأولاد، فنعطيه فلوس. وإذا كان في بلد فيها جوع مثل الصومال الآن، الناس الآن لما تعطيه كيلو رز أحسن ما تعطيه ذهب، لأنه أكل ما في. فهنا يجب أن تخرج قوتا. وفي حل يعني زيادة لا يجب على أحد، بس هيك من باب الورع والاحتياط، إنك تطالع الاثنين. إذا عندك فلوس الله منعم عليك، كلها 100 ريال 200 ريال بالسنة، يعني شغلة بسيطة. إذا واحد الله منعم عليه ومعه فلوس، طالع 10 كيلو رز مثلا و100 ريال معه، بيكون الفقير، تكون أنت خرجت من الخلاف ونفعت الفقير إذا بتقدر، بس ليست واجبة. يعني مو تقولوا الشيخ أوجب زكاتين على هذا، لأنه والله بسمع سمعات، بسمع سمعات، إنه أنت عم تفتي أبدا وحدي هسا. أيوة تعرفها هي تبع اثنين، هي تعرفها أحكي لك إياها، هي معلش نكتة بس على الهامش، بس ما عم تتصور هي لأنه بدها صورة هي. واحد كان ماشي عن الهيك مثل تبع هي تبع هذول اللي بيطلعوا مظاهرات هلا، قال له واحد ليش عم تعمل هيك؟ قال له كنت بزماني اعترض على الله، قال له يا ربي ليش خلقت جهنم؟ لماذا تخلق النار وتعذب عبادك فيها؟ قال فسلط الله عليه، لهذا المعترض، سلط عليه ظالما، يعني اذاقه الويلات، فصار يمشي يقول يا رب تخلق جهنمين، واحدة لكل الخلق واحدة لهذا خصوصي. يقول ما أنا ماشي عامل إيه، عرفوا رب العالمين ليش خلق جنة ورجال حكمة منها فائقا. هلأ وصلنا لعن كفارة الجماع في رمضان. خلاصتها قبل ما نقرأ، إذا أفطر أول شيء لازم يكون رمضان، حرمة رمضان نفسه، مو قضاء رمضان، بنفس رمضان الشهر. وأن يكون عامدا، عم جامع زوجته عمدا. وأن يفطر بالجماع، وأن يكون عالما أن هذا حرام، وذاكرا للصوم، يعني عامدا عالما ذاكرا في نهار رمضان، وأفطر بنفس الجماع. أما إذا أفطر بالأكل أول وبعدين جامع، ما في عليه كفارة. ما عم نحكي على الإثم والمعصية، نحن عم نحكي على الكفارة، لأنه كل وقت استغربوا الناس، استغرب قد ما بدك، نحن عم نحكي الآن على حكم شرعي اسمه الكفارة. ما عم نقول له نبيح له أنه يروح يأكل سندويشة بعدين، هذا لا، هذا عاصي مرتكب كبيرة من الكبائر إذا عمده. بس عم نقول هل يجب عليه الكفارة ولا لا؟ إذا انتهك حرمة رمضان بالجماع عامدا عالما ذاكرا للصوم، تجب عليه كفارة مشددة، وهي صيام شهرين متتابعين. إن لم يجد أول شيء لازم يعتق رقبة، إذا معه فلوس ورقاب موجود. هلا ما في، لو فرضنا فيه أول شيء لازم يشتري عبد ويقول له أنت حر لوجه الله، عبد أو أمة. إذا لم يجد أو ما عنده فلوس ينتقل إلى المرحلة الثانية، وهي صيام شهرين متتابعين، يا بصوم 60 يوم يا بصوم شهرين هجريين من أوله لآخره، من واحد لآخره هو حظه، يا بيطلع 29 يا بيطلع 30. أما إذا بدأ من النص من 5 شهر بده يصوم 30 يوم عن هذا الشهر، واللي بعده إجباري صاروا 60 يوم. غير القضاء بده يقضي اليوم ويكفر هالكفارة الشديدة. إذا ما استطاع الصيام، عنده مرض السكر نسأل الله العافية، عنده كلى، عنده شغلة ما يستطيع، ينتقل للمرحلة الثالثة وهي إطعام 60 مسكينا. وهذه الكفارة هي عين كفارة الظهار نفسها، نفس تفصيلها ونفس ترتيبها. من قال لزوجته أنت حرام علي كأمي أو كأختي أو كعمتي من محارمه، حرمها كأمه، يجب عليه أن يكفر نفس الكفارة تبعك جماع رمضان. شو قال الإمام؟ قال تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع أثم به بسبب الصوم، فلا كفارة على ناس، واحد نسيان أنه رمضان، خاصة أول يوم أو ثاني يوم لسه يكون ما تبرمج أنه هذا رمضان، نسيان، ولا مفسد غير رمضان، كان صايم يوم اثنين وخميس نافلة فجامع زوجته، ما في عليه كفارة، بيقضي يوم بس. وإذا كان اليوم اللي صايمه قضاء عن رمضان سابق أو نذر أو كفارة، يأتم بس ما في كفارة كمان، لازم يكون نفس رمضان أو بغير الجماع، ما في عليه كفارة. يعني إذا واحد أفطر بالمداعبة أو بالأكل أو بالشرب أو ما في عليه. ولا مسافر جامع بنية الترخص، واحد مسافر، مو المسافر بحق له يفطر، بدل ما يأكل سندويشة أتى زوجته قال مو أنا بحق لي أفطر، بدي أفطر أخي أنا بهالشغلة، إفطار بهالشغلة ما في عليه كفارة. وكذا بغيرها في الأصح، يعني جامع بنية الترخص أو بغير نية الترخص ما دام مسافر، لأنه هو المسافر بحق له يفطر أصلا. ولا على من ظن الليل فبان نهارا، مسكر الستاير وحاطط لها طبقتين ما في نور بفوت على الغرفة، استيقظ هو زوجته ظن الدنيا ليل، عمل هذيك الشغلة، فتح الستارة لقى الشمس طالعة، بس هو لما أفطر ما كان مفكر النهار، كان مفكر ليل، ما في عليه شيء كفارة، يعني ما في، بس بيفطر طبعا وبيقضي، يمسك باقي اليوم، يبقى صائما طول النهار ويقضيه فيما بعد، بس ما في عليه كفارة. ولا على من جامع بعد الأكل ناسيا وظن أنه أفطر به، واحد نسي أنه صيام، مسك القارورة وشرب الماء، بعد ما شرب قال أنا كنت نسيان أنه في صيام، فظن هو أن الناس يفطر، قال له خلص افطرنا وافطرنا، هو ما فطر، هو حقيقة أنه لم يفطر، بس هو من جهله بالحكم الشرعي ظن أنه أفطر، فأتى زوجته فليس عليه كفارة. ليش؟ لاعتقاده في نفسه أنه مفطر، فهو لم ينتهك حرمة رمضان، هو كان يظن في قرار نفسه أنه هو مفطر، لذلك سقطت عنه الكفارة في حاله، وإن كان الأصح بطلان صومه. نفس الكفارة على الزوجة هلا راح تجي دقيقة بس يمكن وصلنا لعرفه. والكفارة على الزوج عنه، هو الحديث الشريف لازم نقرأ لكم إياه، روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت، قال وما أهلكك؟ قال وقعت امرأتي في رمضان، قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا، قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا، قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا، ما في لا هي ولا هي ولا هي. قال ثم جلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، العرق وعاء من خوص النخل يتسع لخمسة عشر رطلا من التمر، كبير وعاء كبير، أتي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فأعطى لهذا الشخص، فقال تصدق بهذا، روح طعمي 60 مسكين يعني. فقال على أفقر منا يا رسول الله؟ قال له نحن أفقر جماعة بالمدينة كلها، فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال اذهب فأطعمه أهلك. رواية البخاري بدل ما يقول له فهل تستطيع أن تعتق، فهل تستطيع، قال له فأعتق رقبة، بدون تخير. أمر رواية ثانية فأعتق رقبة فصم شهرين متتابعين فأطعم 60 مسكينا. قال له ما في قال له خذ هذا طعمي لأهلك. والعلماء قالوا أنه هذا خاص، هاي الحكم هذا خاص بهذا الشخص. فالآن نرجع شو قال له؟ قال له والكفارة على الزوج. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له كفر عن زوجتك، قال له عنك بس. المرأة ما ذكرت في الحديث، لذلك العلماء قالوا هل الكفارة هي عن الزوج فقط ولا عنه وعنها ضمنيا؟ يعني هو عم يكفر كفارة واحدة عن اثنين مع بعض، ولا تجب عليها كفارة مستقلة ثم يتحملها الزوج تصير عليه كفارتين؟ الأرجح أن الكفارة واحدة فقط وعن الزوج فقط، والمرأة ليس عليها إلا القضاء. فإن وافقته في الجماع بإرادتها تأثر وتفطر ويجب عليها أن تتوب، بس ما في عليها كفارة. مين الرجال؟ هو ولا هي؟ ها؟ وشو الرجولية هي؟ إذا ما استطاع والكفارة على الزوج عنه وفي قول عنه وعنها، يعني كفارة واحدة عن الاثنين، وفي قول عليها كفارة أخرى. بس بهالحالة إذا عليها كمان الزوج بطالعها بصير هو اللي عليه كفارتين. طبعا الحديث الشريف الوضوح فيه انه كفاره واحده للرجل وليس ذكر، ليس هناك ذكر للمراه، ليقول علماء الاصول مع شده الحاجه الى البيان. يعني انت الان لما تستفتي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحكم، الان وقت بيان الشخص لما جاء قال له هلكت يا رسول الله، الان وقت البيان. فكل ما لم يبينه صلى الله عليه وسلم اذا ليس هناك حاجه اليه. لو كان حاجة لا يمكن للنبي أنه يكتم وينسى أو يقول له ما يقول له أنه خلي زوجتك تكفر، عم يبين له الحكم كاملا. فما دام ما ذكر المرأة فالأصل أن الكفارة فقط على الزوج، وهي عليها القضاء يوم، هو عليه قضاء يوم والكفارة العتق أو الصيام أو الإطعام، وهي عليها قضاء يوم والتوبة إلى الله. هو وياها لازم يتوبوا إلى الله، استغفروا ويندموا. شروط التوبة. هلا المشكلة عند الشافعي بقى هون في مسألة مختلفة عن الحنبلي، لازم كمان تعرفوها ضروري. قال وتلزم هلا وتلزم من انفرد، المسألة بعد هذه، وتلزم من انفرد برؤية الهلال وجامع في يومه. قلنا في أول دروس الصيام أن شخصا رأى الهلال بعينه، هو شاف، إما ردت شهادته أو لم يستطع أن يدلي بها لبعده، أو الحكومة ما قبلت بقول مهم ما أثبتوا رمضان. هو بحق نفسه هو شاف بعينه هلال رمضان، هو في حقه ما بيصدق نفسه الإنسان، يجب عليه الصوم في حقه هو رمضان. فراح هذا الرجال كل الناس مفطرين هو صايم لوحده لأنه هو الوحيد اللي شاف الهلال، فجامع زوجته في أول يوم من رمضان، تجب عليه الكفارة لأنه صحيح هو مو رمضان بس هو في حقه رمضان، هو انتهك حرمة رمضان، شاف الهلال بعينه. لذلك قال لك والأصح وتلزم من انفرد برؤية الهلال وجامع في يومه. هلا هي مسألة اللي وصلنا لها. ومن جامع في يومين لزمه كفارتان إذا جامع مرتين. لذلك قلت لكم في الدرس الماضي لا أنصح الشباب بالزواج في رمضان أو قبل رمضان بقليل، شهر شهرين، أجل لبعد رمضان، لأنه أغلب الشباب يعني إلا من عصمه الله وقليل اللي بينفذ منها هي. إذا متزوج جديد غالب الشباب بينقض أحد أيام رمضان أو أكثر بهذه العملية، ولذلك يستحسن أنه يأجل الزواج لبعد رمضان حتى ما يقع في المحظور. نفذ وصية إذا أبضاي. ومن جامع في يومين، بدك تدير بالك هذا في بس مباشرة ما دخلني أنا. ومن جامع في يومين لزمه كفارتان. عند الحنابلة لا تتكرر يعني مو لا تتكرر، كفارة واحدة تغني وتجزئ عن عدة مخالفات من نفس الجنس. يعني عند الحنابلة لو واحد جامع مرتين في رمضان، كل مرة في يوم، كل مرة في يوم، وبعد رمضان حب يكفر، بيعمل كفارة واحدة عن اليومين. عند الشافعي لازم يعمل كفارتين عن اليومين، كفارتين مو كفارة. وإذا عمل عشر، عشر كفارات. عند الحنابلة إمتى تتكرر الكفارة؟ متى؟ إذا لم يكفر عن الأولى. يعني مثلا أفطر عام 1410 لرمضان فوجب عليه الكفارة، في عام 1412 أفطر بالجماع في رمضان وديك الكفارة الأولى لم يكفرها بعد، فكفارة واحدة تجزئ عن الثنتين عند الحنابلة. أما إذا أخطأ عام 1410 فصام شهرين متتابعين، عام 1412 أخطأ بصوم شهرين متتابعين، لأنه دي خلصت، مو بيقول هي تابعة للكفارة السابقة، لا. أما الشافعية عندهم تشديد على الناس حتى ما يرتكبوا المخالفات، ومن جامع في يومين لزمه كفارتان. وحدوث السفر بعد الجماع لا يسقط الكفارة. واحد جامع وبعد ما جامع سافر، قال لك أنا مسافر بحق لي أفطر، بس أنت لما أفطرت ما كنت مسافر، أنت ارتكبت مخالفة كبيرة. وحتى لو مرضت في نفس اليوم وصار يجوز لك أن تفطر بالمرض، بس عندما ارتكبت المخالفة أنت ما كنت مريضا، لذلك وجبت عليك الكفارة. شو قلت؟ إذا مرتين بيوم واحد، مرتين بيوم واحد كفارة واحدة، بس يتكرر المعصية دي توب مرتين، كتر بكاء واستغفار. خلص الوقت تقريبا، يعني تقريبا خلص، باقي سطرين وصوم التطوع وبعدين نوصل على الحج بإذن الله. تفضل. بالنسبة لأطعام المسكين، هل يوم يمر ولا بيطعم عن يوم كامل يعني فطور؟ لا لا، مد واحد بس، بس مد واحد، كل يوم مد واحد، مو فطور وغدا وعشاء، لا. المد 600 غرام رز، 600 غرام من الرز. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك ولا تشغلنا بسواك، وفرحنا يوم لقاك. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم يا أرحم الراحمين، فرج عن المسلمين فرجا عاجلا قريبا، والطف بنا وبالمسلمين لطفا يليق بكرمك، وجنبنا والمسلمين الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا أرحم الراحمين، أنت أمرتنا بقولك واسأل الله من فضله. اللهم إنا نسألك من فضلك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد.